نريد مثالا للحديث الحسن لذاته، مثال الحديث الحسن لذاته بعد التعريف نذكر المثال. المثال لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. تبر الأول فالأول. من أبر؟ قال أمك. هذا الحديث إسناده متصل، هذا الحديث إسناده متصل ولا شذوذ فيه ولا علة، هذا الحديث إسناده متصل ولا شذوذ فيه ولا علة، وجميع رجال إسناد هذا الحديث عدول ضابطون، ومثلت به في كتابي الملخص النفيس، مثلت بهذا الحديث في الحديث الحسن، إسناده متصل ولا شذوذ فيه ولا علة، وجميع رجال إسناد هذا الحديث عدول ضابطون إلا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك خف ضبطه، فهو صدوق، فيكون الحديث حسنا لذاته من أجل بهز بن حكيم لأن محله صدق. فهذا الحديث توفر فيه جميع الشروط، جميع شروط الحديث الصحيح الأربعة إلا الضبط، فإن الضبط خف في بعض رواة السند، خف في بعض رواة السند.